مستمعينا، احنا معاكم وفترة فرانكو عرب يوم الخميس من البرامج السبتة يوم الخميس، حلقات هيا نتعلم الانجليزية ونسمع منها حلقة حالا. راديو اسكندرية. يلا نفكر انجليزي. Let's think in English. ونسمع أغاني وكمان أفلام برضو بالإنجليزي. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping. I'm still reaching for the sun. Cause my best is yet to come. Let's listen to English songs and movies. Dreams without goals. Just dreams. يلا نتعلم إنجليزي. Come on and get in line. Move over, don't be shy. Please give your coat to me. It'll be fun, you'll see. Hear what I say. Come on and make my day. Put your hands up high. And then by your side is everybody. Let's learn English. مع إيمان كمال هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. أهلا بكل أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من Let's Learn English by Radio. Music Box. البداية مع ليريك جديد وكلمات أغنية Tears in Heaven أو دموع في الجنة للمغني إريك كلابتون. الحقيقة أن الأغنية حزينة. المغني كتب الأغنية بعد موت ابنه وهو عنده 4 سنين. هل ستعرف اسمي إن رأيتك في الجنة؟ هل سيكون الوضع كما هو إن رأيتك في الجنة؟ لابد أن أبقى قويا وأستمر لأني أعرف أني لا أنتمي هنا في الجنة. هل ستمسك يدي إن رأيتك في الجنة؟ هل ستساعدني أن أقف إن رأيتك في الجنة؟ Collocations. Verb to make بيكون collocations مع عدد كبير من الأسماء، هنعرف مجموعة منها حالا. على سبيل المثال لما بنقول make an appointment معناها يحدد ميعاد. كلمة appointment يعني ميعاد، بنكتبها appointment appointment. أما make an attempt يعني يعمل محاولة، attempt attempt attempt. هنا في p لكن احنا مش بننطقها silent. make changes يعني يعمل تغييرات، يغير make changes. make a decision يعني يتخذ قرار. أما make an effort معناها يعمل مجهود effort. to make a fuss يعني يعمل مشكلة، make a fuss. كلمة fuss F-U-S-S. make an impression يعني يعطي انطباع. كلمة impression يعني انطباع. I-M-P-R-E-S-S-I-O-N. أما make a mess كلمة mess M-E-S-S يعني يسبب فوضى. Make progress يعني يتقدم. Progress P-R-O-G-R-E-S-S. New English idioms. وبنتعلم مجموعة جديدة من التعبيرات المجازية. No picnic. No picnic هو أول تعبير معانا. كلمة picnic P-I-C-N-I-C. No picnic يعني شيء صعب. فبقول على سبيل المثال Doing this sort of job is no picnic. Doing this sort of job يعني القيام بوظيفة زي دي is no picnic. شيء صعب. To give something a facelift. Give something a facelift هو التعبير التالي. كلمة facelift طبعا face سهلة ان احنا نكتبها. كلمة lift L-I-F-T معناها يحسن من مظهر شيء معين. المثال معانا بيقول Our city needs a facelift badly. Our city needs a facelift badly يعني مدينتنا بتحتاج لتحسين مظهرها بشكل كبير. كلمة badly هنا بمعنى بشكل كبير. Wise saying الكلمات الحكيمة. Better to hide your knowledge than to show your ignorance. Better to hide your knowledge كلمة knowledge يعني معرفة وبنكتبها K-N-O-W-L-E-D-G-E. Than to show your ignorance كلمة ignorance يعني جهل وبنكتبها I-G-N-O-R-A-N-C-E. ومعنى better to hide your knowledge than to show your ignorance أن تخفي معرفتك أفضل من أن تظهر جهلك. مستمعينا بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة. لكم تحياتي وتحيات زميلتي تهاني صلاح. Let's learn English مع إيمان كمال. هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. مستمعينا احنا مستمرين معاكم في فترة فرانكو عرب للنهاردة يوم الخميس. لحد دلوقتي احنا مقدمين اغنية Love Now Cry Later لدريك وهي بتحتل المركز الخامس في Hot 100. كمان قدمنا Love Sick Goes لبلاك بينك تحتل المركز الثاني في Global 200. دلوقتي بنسمع مع بعض الاغنية رقم واحد على قائمة Global 200 Savage Love لBTS وجورج وجيسون ديرولو. I'm a song and I can't join in. an angel, but a savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. ودلوقتي مع الصوت المميز جدا لزميلتنا منال الفرجاني وحلقة من توب هيتس. إذاعة الإسكندرية تقدم توب هيتس. توب هيتس برنامج هتسمعوا فيه أحدث الأغاني الأجنبية. مع توب هيتس هتروحوا في عالم تاني مع مذيعات الإدارة الأوروبية بإذاعة الإسكندرية. توب هيتس. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجنا توب هيتس. نلتقي اليوم مستمعينا الأعزاء والأغنية الأمريكية Four Wagners. Oh, إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي حلقة اليوم من برنامجنا توب هيتس. إلى أن توب هيتس. أصدقائي، وقتنا في استوديو الهواء قرب ينتهي. يا ريت تتابعوا فترة فرانكو أراب كل يوم من السبت للخميس من 5 لـ 6. كوني امرأة خطرة. أشكر الزميل المبدع علاء الجزائري، ولكم أحلى الأمنيات من إيمان كمال. كي أتحسس دفء الجلد وعطر البشرة. كلمة مصر، مصر الواحد حب كده بطريقة مش معقولة يعني. وإحنا قاعدين يا حبيبتي يا مصر بنقول كده. حمزة كان قاعد راح كاتب الكلام وإحنا قاعدين، وليغ العود يعني معاه جاهز. والله ليلتها كانت الأغنية خلصت. تاني يوم جينا الإذاعة صرحناها، تالت يوم سجلناها اتذاعت في الحفلة. مغنيها بعاطفة بإحساس مش أنا، الناس كمان كانت استقبلتها بطريقة. كل الناس وحشها اسم مصر ده مكتوب في القرآن. اسم مصر ده مش ممكن يعني، ده كان في قلوبنا. وبعدين ما أقدرش أقول لك شعوري كان إزاي وأنا بغنيها. يا حبيبتي يا مصر، يا بلادي أحلى البلادي، يا بلادي فداكي أنا وحيل ولادي، يا بلادي بلادي يا بلادي. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. عايزك تقرب لي يا حبيبي من بدري وانا مستني لقاك ده اللي يدور فيه يا حبيبي هيلاقي اول حاجة هواك عايزك تقرب لي يا حبيبي من بدري وانا مستني لقاك ده اللي يدور فيه يا حبيبي هيلاقي اول حاجة هواك روحي رايحة ليك حتى حاسس بأكتر ما تمنيت في حب يوصل للدرجة دي أنا ما افتكرش الأمر بسيط أتمنى إيه بقى وإنت أصلي حاسس بأكتر ما تمنيت في حب يوصل للدرجة دي أنا ما افتكرش الأمر بسيط روحي رايحة ليه حتى عيني برضو دايبة فيك زاد حنيني سيبنا حب فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبة فيك زاد حنيني سيبنا حب فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك يلا. مساء الخير أصدقاء المستمعين وأهلا بكم صحبة في فترة المساء على موجة الحب الإسكندرية بكرة جايب أحلى يلا يلا يلا يلا يلا يلا قولوا يا رب يلا غني وافرح يلا يلا هي ولا معكم من كنترول الإذاعة جمال الفرماوي هندسة الصوت علاء الجزائر لمساء الخيرات وعلى الميكروفون أحمد وهبة وأصدقائي وصديقاتي بعد قليل نلتقي بالفترة الرياضية 4-2-4 ومجموعة من الأخبار الرياضية ونتعرف على نتائج مباريات هذا الأسبوع في الدوري الممتاز وحنسمع ونشوف حاجات كتيرة كتيرة والنهاردة عندنا مواقف طريفة جدا جدا حنشوفها ونسمعها خلال فترتنا الرياضية 4-2-4 وإن شاء الله الفترة تفرح قلوب الناس اللي سمعانا أذان العشاء يحين إن شاء الله في 6:46 وبتنتهي الفترة في 7:00 بنقدم لكم المسلسل اليومي كان يا مكان مع كمال عبد العزيز وفيفيان محمود برقيات على الهواء 7:15 7:30 بنوفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم من 8-9 لكم فترة على الهواء مباشرة والزميلة سامية البكتوشي وفترة لقالق مضيئة 9:00 موجز للأنباء يليه للمواطن رأي ثم الحكاية لا تزال في جيبي. من برامج وفقرات إذاعة اسكندرية النهاردة إن شاء الله نجوم الدراما نستمع إليه في العاشرة، الساعة 10:30 موجز للأنباء، والساعة 11 هنستمع إن شاء الله لبرنامج حدودة اسكندراني مع سعيد أنديل. الساعة 12 وكالمعتاد خلال هذه الدورة الإذاعية لنا لقاء مع ليلة حب، ليلة حب الخميس الأول من كل شهر. أعتقد الخميس الأول عدى كده، يبقى إن شاء الله الخميس القادم إن شاء الله أو اللي بعده هيبقى ليلة حب مع محاسن متولي، وليلة حب برنامج بيتكلم عن أغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أتمنى كل خير وتوفيق للزميلة محاسن متولي. يلا يلا يلا يلا يلا يلا غني وافرح يلا يلا هي وانا مستهلاك يلا بكرة جايب احلى يلا يلا يلا. مستمعينا الكرام نتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. يلا يلا بكل الحب معاكم في فترة مساء الخير جمال الفرماوي، علاء الجزائرلي واحمد وهبة. هنا الإسكندرية أربعة اثنين أربعة، فترة رياضية من القلب إلى القلب. تأتيكم عبر ميكروفون إذاعة الإسكندرية كل خميس من 6:05 للساعة 7. فترتنا الرياضية النهاردة بها الكثير والكثير من الأحداث الرياضية. يا ترى هنبدأ منين؟ نقول الأول فريق العمل. من الكنترول والفار جمال الفرماوي، خطوط الملاعب وتحكم في الصوتيات على الجزائرلي، من ملعب مساء الخير لكم تحياتي أحمد وهبة. وهواك في البعد في البعد بيحرسني الذوق ينادي لك جواي وانا وانا وانا وانا وانا انا انا هنبدأ بأخبار اسكندرية في الدوري العام. رسميا حسام حسن مديرا فنيا لنادي الاتحاد السكندري. أتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد مصلحي وعضوية هشام حسن نائب الرئيس وحازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس الدين المدير التنفيذي اتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم لتولي القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه. وأشار مصلحي أن المفاوضات لم تأخذ كثيرا من الوقت نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العظيمة. وطبعا حسام إبراهيم بيراقبوا مباراة الاتحاد مع الإنتاج علشان يضعوا الخطة المستقبلية للأخضر مع الموسم الجديد. نتمنى كل خير للتوأم مع الأخضر الاتحاد السكندري سيد البلد. نسيب الاتحاد لكن ما زلنا مع أخبار الجميلة إسكندرية. إسكندرية هذا الأسبوع بتصدم بخبرين من العيار الثقيل. الخبر الأول صدق أو لا تصدق، الأولمبي في الترسو، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأولمبي نزل درجة ثالثة. خبر صادم لكل الإسكندرانية وكل محبي النادي الأولمبي، النادي الوحيد اللي أخرج بطولة الدوري العام من القاهرة يهبط للدرجة الثالثة. إيه السبب؟ ما تعرفش. هل اللاعبين؟ ما تعرفش. هل الكوتش المدير الفني؟ ما تعرفش. هل الإدارة؟ ما تعرفش. على العموم كابتن وليد شعبان حكمنا الدولي كاتب مقال النهاردة بيقول ضاع الأولمبي خيابكم الله، التاريخ لن ينسى النادي الأولمبي أقدم أندية مصر الذي فاز ببطولة الدوري في العصر القديم، ولكن التاريخ أيضا سيذكر أن الأولمبي سقط للدرجة الثالثة في ظل مناخ لا يهتم من تواجد فيه إلا بمصالحه الذاتية ومجده الشخصي. أتعرفون ما هو الأولمبي؟ الأولمبي ما زال هناك من يعتصر ألما من أجله بعد أن خانه الجميع واستباح دمه وقصر في العمل والجهد من أجل هذا النادي العريق. هناك من يعشق الأولمبي دون مصالح أطاحت بشموخ هذا النادي العتيد. الكل حزين على الأولمبي ويتألم عما آلت إليه أموره في ظل مسؤولين لا يألون جهدا نحو السعي لإلغاء الهبوط حتى لا تلتصق بهم وصمة عار سقوط النادي وحتى لا يجدوا مبررات خيبتهم وفشلهم. فاصل سريع ثم هتكلم عن الموضوع يا علاء لو سمحت. والسؤال مين السبب في هبوط أعرق أندية اسكندرية للدرجة الثالثة؟ هل رئيس مجلس الإدارة؟ أعتقد رئيس مجلس الإدارة اللي همه الأول والأخير عضوية مجلس النواب واهتمامه بالسياسة. ما في فرج عامر كان عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الصناعة ورئيس اللجنة الرياضية، بس سموحة زي الفل زي ما تهتم بمستقبلك السياسي والاجتماعي والمنظرة اهتم بالنادي، مش قادر تمسك النادي بلاها. هو ده اللي اقدر اقوله. في ولاد نادي يقدروا يعني يوصلوا الأولمبي لمكانة طريق باسمه، هذا النادي العريق اللي كان ليه اسمه بعبع الأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي في اسكندرية ينزل ترسه صعب قوي قوي قوي قوي قوي قوي. اللي مش قادر يمسك منصب ويدافع عن نادي بعراقة نادي الأولمبي اللي طلع أبطال ونجوم في الألعاب مختلفة، عبد اللطيف خلف في المصارعة وكرم جابر و و و و قول زي ما انت عايز تقول، لا مش قادر تمسك النادي شكرا. في ولاد نادي قادرين، خليك في السياسة بتاعتك، لكن النادي ينزل درجة تالتة عار وثم عار ثم عار على فترتك وانت عارف نفسك. رئيس النادي دلوقتي لما كنا بنعمل الاستوديو والتحليل الرياضي كابتن كذا، لا انا جاي لكم اتصل بيه بالتليفون تحت امرك يا كابتن احمد. دلوقتي اكتر من تليفون واكتر من مرة اتصل بيه ودن من طين ولا مدن من عجين. نسى الفترة الرياضية اللي عملته. كلام ده للتاريخ، كلام ده اللي بقوله للتاريخ. كل فترة الله يرحمك محمد عبد الحليم نتصل بالكابتن، مش عايز اقول اسمه عشان هو عارف نفسه او الناس كلها عارفينه، بمجرد محمد عبد الحليم الله يرحمه يتصل بيه يجي قبل الفترة، انا اتصل بيه قبل الفترة، بمجرد ما قعد على الكرسي مجلس النواب خلاص راح، ومجرد ما برئيس نادي خلاص. على فكرة يعني التاريخ بيقول في عهدك الأولمبي نزل الدرجة الثالثة بقى ترسو، بس هو ده اللي عايز اقوله. فاصل ثم نتواصل. ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو ألف لأ ولأ لأ على دمعة في عيونك أو تنسي الحقيقة اللي اتكتبت وانت السماء وقت ما شدت، تنسي الحقيقة اللي اتكتبت وانت السماء وقت ما شدت، وانت اللي حضنك متشتت ورا قلبي وهبله في حياة. ألف لأ ولأ ولأ على دمعة في عيونك أو ألف خيبة تانية لإسكندرية هذا الأسبوع. الخيبة التانية حرس الحدود. حرس الحدود هبط لدور المظاليم بعد مباراة تقول قوية تقول متوسطة تقول قدم فيها ولاد الحرس كل ما لديهم. طارق العشري ساب الفريق. محمد حليم ابن من أبناء النادي بقاله 21 سنة بيلعب في النادي وما زال في الجهاز الفني في النادي ومسكه في الفترة العصيبة، ولكن بعد فوات الأوان الأمطار الأخيرة أو الأمل اللي كان وحيد أصبح سرابا. الحرس هزم بهدفين مقابل هدف واحد أمام وصيف الدوري كالمعتاد نادي الزمالك. نسمع ونشوف كده هاد أهداف مباراة الحرس والزمالك والمباراة اللي نقول فيها ودع نادي حرس الحدود اللي ياما أمتعنا وفاز بكاس مصر وأمتع كل الإسكندرانية. هذا الأسبوع الخيبة الثانية لإسكندرية هبوط حرس الحدود لدور المظاليم. والتصدي لضرب الجزاء لعمر الحلواني. مباراة سخنة من البداية، درجة حرارة مرتفعة جدا. الحلواني وابو جبل، الحلواني وابو جبل، الحلواني وابو جبل، الحلواني يسجل. ابو جبل يطير في نفس الزاوية لكن ما يلحقهاش. الكرة اسرع، الكرة اجمد، الكرة هدف اول لصالح نادي حرس الحدود. الدقيقة 7، عمر الحلواني. الكل حذر من الحلواني، الكل حذر من الحلواني، من الكرة الثابتة ومنهم نجومنا قبل بداية اللقاء. الكرة الثابتة حوالين ال 18 ومن جوه ال 18 كمان من ضربة الجزاء اللي جات هدية لنادي حرس الحدود واللي هتدي معنويات دفعة تانية، دفعة تانية تماما للعيبة حرس الحدود. كان حاول عليها ابو جبل وعمل التراي عليها ولكن الكرة اسرع. هنا فايدة ان انت اوباما تحرك، هنا اوباما ناحية اليمين حلوة، الكرة بتوصل عند كريم بامبو، بامبو الاوفرلاب من احمد عيد يلعبها له، ممكن عيد العرضية، جول جول مصطفى محمد، هدف رائع. اتحرك يوسف اوباما، اتحرك الزمالك، الاوفرلاب، تحرك جماعي من الكل. لعبت الكرة 10 على 10 من يوسف اوباما ناحية اليمين، كريم بامبو يقف على كورته ويهدى، يستنى يستنى احمد عيد اللي كمل بشكل رائع، لعبها له في توقيت اكتر من رائع، واخيرا زبط العرضية. اخيرا وحشة قوي العرضية، 7 ركنيات للزمالك. بص هنا الضغط الكبير من نادي الزمالك. هذه الكرة العرضية حلوة، دي حلوة، دي وادي الرأسية، لكن العرضية من اسلام جابر احلى من الكورنر بكتير، احلى من الكورنر بكتير. وادي الرأسية، لكن العرضية من اسلام جابر احلى من الكورنر بكتير، احلى من الكورنر بكتير. وادي الرأسية، مش ممكن مش ممكن. الونش الونش يسجل هدف رائع، ده بالكربون يا راجل، ده بالكربون يا راجل، هدف بالكربون. الزمالك لكن العرضية من اسلام جابر احلى من الكورنر بكتير، احلى من الكورنر بكتير. وادي الرأسية وبكده بيرفع الزمالك رصيده للنقطة 68 في المركز الثاني، مبتعدا عن بيراميدز ب4 نقاط قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، علما بأن الزمالك سيتم خصم 3 نقاط منه عقب انتهاء المسابقة. وبكده بيهبط حرس الحدود رسميا لدور المظاليم أو دور الدرجة الثانية ليكمل مثلث الهبوط الطنطاوية. ونادي مصر، يبقى نادي مصر أول الهابطين، يلي طنطا يلي حرس الحدود. وبعد المباراة دي كان التصريح الكابتن محمد حليم المدير الفني لنادي حرس الحدود ويبكي على اللبن المسكوب. طبعا الحمد لله قدر الله شاء فعل، طبعا لعيبه الولاد عملوا ماتش كويس في حدود الامكانيات المتاحه يعني. طبعا اللياقه البدنيه دي كل 3 ايام بتلعب مباراه، طبعا وانت العدد عندك محدود جدا، فحاجه ما بتحصلش في ولا دوري في العالم يعني كل يومين او 3 ايام. ضغطنا 17 ماتش في اقل من شهرين، فدي حاجه صعبه جدا. بس بشكر اللعيبه طبعا عملوا مباراه كويسه، كانوا يقدروا يتقدموا باثنين بهدفين وثلاث اهداف، بس طبعا قدر الله ما شاء فعل دخل فينا هدفين من كرات احنا محذرين منها. من الزمالك مميز جدا في الكرات العرضيه، باب الجونين من كرات عرضيه، اللعيبه اخطاء غير مبرره وبتتكرر كتير، فانت حتى ما عندكش وقت انت تصحح اخطاء. كابتن طارق جه انا اشتغلت شويه، كابتن طارق جه اشتغل شويه، مفيش مدرب يقدر يشتغل يصلح اخطاء في وقت صغير قد دوت. فبشكر ربنا الحمد لله، وان شاء الله الجاي احسن لنادي حرس الحدود، لان هم ما يستاهلش المكان اللي هو فيها دي ابدا. احنا ضيعنا نقاط نقاط كتيره جدا مش ما نستاهلش ان احنا تضيع مننا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني احنا انا قلت حتى بدايه الدور الثاني لازم تجمع البنات، الدور الثاني بيبقى فيه صعوبه كبيره جدا، كله فيه تهافت كبير جدا على النقط، تجميع البنات مهم جدا. لازم رساله لكل الناس طبعا ان هي لازم تلم بنات بدري عشان خاطر تستريح في الجدول. والله انا تحت امر نادي حرس الحدود، انا ابن الابناء نادي حرس الحدود، تحت امره في اي مكان وفي اي مكان. انا في 99 في نادي حرس الحدود، بقى 21 سنه في نادي حرس الحدود. إذن الهابطون لدور المظاليم اف سي مصر، طنطا، حرس الحدود. اما الصاعدون والله زمان للفلاحين، الفلاحين رجعوا تاني يا ناس، الفلاحين رجعوا تاني يا ناس، غزل المحلة، قاهر الزمالك والاهلي وقاهر كل الاندية، يا ما صال وجال، يا ما استاد المحلة ده شاف مباريات من العيار الثقيل، حتى شاف من المباريات التي لم ولن تنسى مباراة مصر والكاميرون 4-0 بصوت أحمد عفت رحمه الله، لما كانوا كل نجوم 84 لعبوا في كاس العالم وجم لعبوا في مصر، منتخب مصر كسبهم 4-0 في استاد المحلة. هذه المباراة ما زالت عالقة في ذهني وعالقة في كل أذهان الرياضيين، استاد الرعب، استاد غزل المحلة، استاد الفلاحين زي ما بحب لقبهم، وهذا هو لقبهم. المحلة رجعت تاني للدوري الممتاز، ولأول مرة في الدور الممتاز لتاريخهم الرياضي نادي البنك الأهلي، نادي البنك الأهلي صعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه. 1,000,000,000 مبروك لنادي البنك الأهلي. والعائد الغائب السكة الحديد رجع تاني للدوري الممتاز، والله زمان للسكة الحديد ونجومه. ألف مبروك لغزل المحلة، ألف مبروك للبنك الأهلي، ألف مبروك للسكة الحديد، عود حميد إلى الدوري الممتاز. ويا رب نسمع إن هم بقوا ما رجعوش بعد عام واحد من صعودهم زي كتير من الأندية المصرية. يا لا لا لي يا عيني، يا لا لا لي علي الأسبوع. أصدقائي وصديقاتي، الأهلي فاز بالتلاتة على إنبي قبل ما يسافر المغرب. أهداف الأهلي في إنبي، إنبي قدم مباراة لا حول لها ولا قوة، كان يعني بلا أنياب بلا أشواك أمام الأهلي، واستسلم أمام الأهلي. وعودة محسن وهدفه في الدقائق الأولى من المباراة. على العموم نشوف أهداف الأهلي وإنبي ونسمع إيه اللي حصل. الهدف الاول بدري النادي الاهلي يعلن مشاهدينا عن تقدمه بهدف اول في الدقيقه الثالثه من عمر الشوط الاول. الباص جميل والاستلام روعه والمهاره موجوده في اقدامك يا مروان يا محسن، يسجل مشاهدينا هدف اول للنادي الاهلي في اول هجمه وفي اول خطوره بالنسبه للشوط الاول. يضرب ضربتين في مرمى انبي في اول ربع ساعه من عمر المباراه. الاهلي حتى الان متقدم مشاهدين فنيات وباقل نقطه على فريق انبي. انبي حتى الان ما دخلش يا ساده في جو المباراه. ادي العاده، ادي الكرات الجميله، 18 هدف وانهى الدوري مع المقاولين في المركز الخامس. النيجيري يسجل مشاهدينا هدف ثالث جميل ومتابعه جميله بقدم جونيور اجايب في الدقيقه 80 من نهايه المباراه. الباص جميل والاستلام غير عادي، استلم كرته حلو وعدى حلو وحطها جميله بقدم النجم محمد مجدي افشه. والتالق هو عنوان في اداء حارس مرمى محمود جاد، ولكن متابعه 100 بقدم الفهد الناجيري اجايي عشان يسجل مشاهدينا. انا بحبك انت بحبك زي ما انت انا بحبك انت بحبك زي ما انت برقتك بقسوتك برقتك بقسوتك بغيرتك عليا في قربك في بعدك ماليش حد بعدك طبعا علاء بلغته عايز يقول انا بحبك انت طبعا للنادي الاهلي. يا عم ماشي مبروك يا عم, مبروك للاهلاويه وانت اهلاوي من حقك, من حق كبير يتدلع زي ما بيقولوا. نسمع ونشوف بقى المؤتمر الصحفي لموسيماني بعد فوز الاهلي على انبي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء قبل ما يسافر المغرب, يا ترى هيقول ايه؟ نشوف هيقول ايه كابتن موسيماني. والفرص اللي هتلاقيها في الاول ان احنا نقتل المباراه خاصه في الاول. We are improving with the passing. التمريرات محسنين ناحيه التمريرات. They start to understand the way we allow them to play. لعبه بقت تتفهم الاسلوب اللي هو بيحبهم يلعبوا اللي يحبوا اللعيبه تلعب بيه. But we need to improve the finishing. لكن المفروض نشتغل شويه ونحسن حته انهاء الهجمه. Tonight the defense was a little bit stable. النهارده الدفاع ليه النهارده كان الدفاع كان ثابت بشكل كبير. And Ali did not have to worry about anything because in front of him the defense was good. وكان ما كانش عنده ما كانش في اي مشكله لان انا كان اي حاجه النادي الاهلي النهارده ما كانش عنده اي مشكله من اي معين لان كان دفاعنا كويس. I'm happy for Marwan to score the goal. اسعد مروان وسجل النهارده. I like the second goal. حبيت اول جول التاني سجله. Because he shows experience. ظهرت خبراته فيها. And composure, not to rush. وتقله ما استعجلش فيها. Then he finish. وخلصها بطريقه كويسه. سجل بطريقه كويسه. Yeah. But of course we need to improve. طبعا محتاجين نحسن حاجات. With the finishing. خاصة في انهاء الهجمة. And yeah, we finish a little stronger, but we didn't start very well in the second half. احنا نعمل مباراة اداء بدأ قوي, احنا بدأنا الشوط الثاني كويس. But I'm happy to give other players opportunity to play tonight. وانا سعيد جدا اديت فرص للعيبة ما كانتش بتلعب الفرصة تلعب النهارده وتشارك. And see them play. وشفتهم وهم بيلعبوا. Like the young one Arabi. زي العربي خد فرصة النهارده, عربي بقى. To see him play. شفته بيلعب. To give Wally a chance to play. وليد برضه بقاله فترة ما بيبتديش, بدأ النهارده كابتن وليد سليمان. And Junior. Playing first match today after injury. Yeah, and yeah, so Marwan also played the first match from the beginning. Yeah, I think slowly we'll get there. مستمعينا الكرام, يسعدنا ان نلتقي على الهواء مباشره بناقدنا الرياضي ومعلقنا الرياضي الكابتن احمد علاء متولي. كابتن احمد مساء الخيرات واهلا بيك. مساء النور يا كابتن, ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا رب. كابتن احمد, يمكن منذ فتره قليله انطلقت مباريات الدوري امم اوروبا بشكلها الجديد, رغم هذا الشكل اللي اصبح يعني الى حد ما يعني الناس ما ألفتهوش كنا بنشوف دوري الأمم الأوروبا يعني مباريات قليلة وتجميعة، لكن دلوقتي من أجل تقليل المباريات الودية أصبح هناك دوري أوروبي ويتقسم لمجموعات. النظام الجديد إيه رأيك فيه كابتن أحمد؟ والله كابتن، هو على رأي أرسن فينجر كام يوم في الأخبار طلع قال إن هو نظام البطولة يعني الأمم بطولة دوري أوروبا دي من أغبى أنظمة البطولات في التاريخ، وإن هو البطولة دي لازم تتلغى. ليه؟ قال إن البطولة دي لو أنت مشيت في الشارع سألت أي واحد عادي ماشي في الشارع هناك في أوروبا أنت إيه رأيك في البطولة دي، هيقولك أنا معرفش إيه نظام البطولة دي عامل إزاي. بيقول إن الناس عايزة تشوف منتخباتها بتلعب ماتشات بس وخلاص، إنما منتخبات تطلع ومنتخبات تهبط ومنتخبات في المجموعة الأولى ومنتخبات في المجموعة الثانية وينزل بقى للدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ما بقاش ليها فقدت الطعم والرونق كابتن أحمد. يا فندم يعني الموضوع غريب شوية يعني بيني وبينك، حتى لو قعدت تتفرج كده على لو قعدت قصدي تشوف الأخبار البطولة هتلاقي في حاجة غلط، فاهم؟ ما بقتش مهم حتى يعني المشاهد العربي، ما بالك بقى المشاهد الاوروبي اللي بيتابع منتخباته. صح، هو بيني وبينك انا حتى لو في مثلا ماتشات هي بس حلوه كده، يعني امبارح مثلا هولندا كان وايطاليا قبليها كان البرتغال والسويد امبارح معرفش ايه الماتشات اللي هي اللي بتعلم، بس هي الواحد بلجيكا يعني لعبت ماتش حلو كسبت 4 برضو حاجه كده. بلجيكا هي في ماتشات كده يعني ماتشات منتقاه كده تلاقيها تروح تتفرج عليها. ايوه يعني بص، هو مقسم المنتخبات الاوروبيه لاربع مستويات الف وب وجيم ودال. الدور الاول بيتكون من منتخبات عريقه، انجلترا بلجيكا المجموعه موجودين في مجموعه واحده، البرتغال وفرنسا في المجموعه الثالثه، المانيا واسبانيا في المجموعه الرابعه. نبص للترتيب كده، ترتيب المجموعات يا كابتن احمد، المجموعه الاولى فيها ايطاليا هولندا بولندا والبوسنه والهرسك، بتتصدرها ايطاليا بخمس نقاط يليها هولندا 4 نقاط بولندا 4 نقاط البوسنه والهرسك نقطتين. يعني ممكن من خلال تعليقك وتحليلك للمجموعه الاولى كابتن احمد، ممكن بولندا يعني تصعد هي وايطاليا وهولندا بهذا المستوى ممكن تصيف بدري. بص يا كابتن، هو المجموعة دي هيصعد منها انت عايش الدور الأول أو اللي هو المجموعة الأولى المجموعة الأولى اللي هي إيطاليا هولندا بولندا والبوسنة والهرسك، هم أربع مجاميع الأربع مجاميع اللي في الأول دول هم في الدور الأول كله هيتأهل منهم منتخب واحد، هم المنتخب ده اللي من كل مجموعة هيبقى يشكل في الآخر دور الأربعة واحد بس واحد. يعني قوة زي إيطاليا وهولندا ممكن يضحي بهولندا؟ هيتأهل منهم منتخب واحد بس زي السنة اللي فاتت فاكر؟ أيوة البطولة دي اللي كسب فيها البرتغال. البرتغال كسبت كسبت على أرضها. كان ألمانيا والبرتغال وسويسرا وبرضو المنتخب هولندا. كان النهائي هولندا والبرتغال، البرتغال اللي كسبت البطولة. يعني المجموعة الثانية فيها انجلترا وبلجيكا والدنمارك وإسلندا، يعني بلجيكا 6 نقاط وانجلترا 7 نقاط، انت شايفها ازاي المجموعة دي؟ المجموعة دي تقيلة كابتن، تقيلة قوي تقيلة قوي. لما انجلترا كسبت بلجيكا الماتش الاخير ماتش بتاع اول امبارح 2-1 في ويمبلي، قلبت الموازين لان بلجيكا كانت عامله حسابها ان هي هتكسب المباراه او تتعادل، لو تعادلت بس خلاص كده اتاهلت بدور الاربعه. وبلجيكا ضربت 4 ايسلندا، ما بلجيكا غلبت ايسلندا 4 وانجلترا خسرتها امبارح، خلى المجموعه الثانيه ترجع ثاني في ايد بلجيكا، يعني بلجيكا رجعت ثاني او تعادل خلاص تتاهل للدور الثاني تتاهل للدور الاربعه. المجموعه الثالثه البرتغال فرنسا كرواتيا السويد، والله العظيم دول اصولي كلهم يصعدوا. صعبه قوي التقسيمه دي بصراحه. هو تعادل فرنسا والبرتغال اللي فات خلى المجموعه مش ظاهره من اللي هيتاهل منها، لان الفريقين جامدين، فرنسا هي بطله العالم والبرتغال بطله البطوله. ايوه فالاثنين حتى الماتش اللي فات الاثنين كانوا بيطحنوا في بعض، يعني ما تعرفش مين هيكسب. دي معجنه كابتن احمد، دي معجنه. المجموعه الرابعه عندنا اسبانيا المانيا اوكرانيا سويسرا، اسبانيا متصدره بسبع نقاط المانيا بخمس نقاط، ممكن المانيا تودع البطوله ولوف في صيف. المانيا نتائجها سيئه جدا يا كابتن، في كلام في المانيا على ان هم ممكن يقيلوا خواكيم لوف المدير الفني. ليه؟ لان المانيا انا اتفرجت على الماتش اللي فات بتاع سويسرا. لها مش دي المانيا اللي احنا نعرفها كانت خالص. فريق سيء جدا او تقول ان هو فريق شاب غصب عنه. المانيا مثلا فيها لعيبه زي واتينج ومولر واللعيبه اللي كسبت كاس العالم والكلام ده كله. وكيم لوف فجأة قال انا هتبعت كل دول في حين ان هم بيلعبوا مع النادي بتاعهم مع البايرن كاسبين الشامبيونز ليج متألقين جدا يا كابتن. وهو استبعد عنصر الخبره منتخب المانيا. وبالتالي الفرقه بدات تبوظ منه. وهو اساسا يعني سامحني ان انا اقول هو مدرب مش قد كده. هو كسب كاس العالم وكل حاجه بس فريق بايرن هو اللي كسب كاس العالم رغم ان كمان في في في, في كاس العالم في في روسيا ما قدمش لعب بالشباب كسبوا كاس القارات وقدموا مباريات من العيار الثقيل. قلنا ممكن المانيا تفوز بكاس العالم مره تانية. هو كابتن كاس القارات للاسف مش مقياس لكاس العالم مش مقياس لان هي بطوله تعتبر بطوله برضه وديه مش اكتر. هو اللعيبه على فكره بيلعبوا عشان الفلوس مش اكتر. ايوه تبقى عارف وايه تبع الفيفا عشان تزود لهم الفلوس الدوليه. انما لو تفتكر زمان في بطولات قارات 2003 و2005 والكلام ده كله تلاقي اللعيبه ما كانتش اللعيبه الثقيله ما كانتش بتروح يعني. البرازيل كانت بتشارك كاس القارات عمرك ما كنت تلاقي رونالدو الفينومينو الظاهرة موجود في البطولة. مثلا رونالدينيو موجود في البطولة. يعني كانت بطولة ودية مش أكتر. اللعيبة ما كانت بتحب تقول لا احنا نريح أحسن في البيت. بس في مجموعة نرجع بقى لمجموعة أسبانيا وألمانيا. أسبانيا خسرتها الماتش أوكرانيا في أوكرانيا خلى إن ألمانيا أو الماتش الجاي الماتشين الجايين هيبقوا تقال جدا ولازم تكسب أو تتعادل عشان خاطر تتأهل. كابتن احمد علاء متولي سريعا كده كيف ترى مباريات الاهلي والزمالك افريقيا مع الانديه المغربيه يوم السبت يوم الاحد ان شاء الله كابتن احمد؟ والله كابتن انا بحاول ابقى متفائل على قد ما اقدر بس الواحد خايف. مستوى الاهلي والزمالك في الدوري والدوري المضغوط اجهد اللعيبه واصبح الشكل لا طعم لا لون ولا ريحه. تتفق معي يا كابتن؟ غير يا جماعه عشان اسف على مقاطعه حضرتك بس غير ان الرجاء والوداد الدوري خلص ما بينهم على نقطه. في الامطار الاخيره لحد اخر ثانيه الرجاء كسب الدوري من الوداد يعني. بص الله يكون في عون لعيبه الاهلي والزمالك صراحه. انا معاك هتبقى مباراتين في الاراضي المغربيه صعبه جدا جدا جدا جدا. هي على رأي الأرموت يا كابتن هي هتبقى معجنة. معجنة معجنة معجنة. ربنا يستر. يعني مفيش أمل يعني الأندية المصرية تعود حتى بنقطة يا كابتن أحمد؟ لا على فكرة مين اللي قال؟ أنا بقول لحضرتك ماشي أنا بحاول أبقى متفائل بكل الطرق بس إحنا خصوصا النادي الأهلي بيعرف يلعب ضد فرق المغرب. يعني هو احنا حظنا مش حلو ضد فرق المغرب بس النادي الاهلي بيعرف يلعب ضد فرق المغرب. الزمالك قول ايه بيعافر. بيعافر بس نقول ان شاء الله باذن الله ان الفرقتين يرجعوا من المغرب على الاقل بالتعادل او لو فرقه منهم خسرت تخسر 1-0 او حاجه كده يعني مش تقيله. عشان باذن الله يبقوا في التعويض هنا في مصر ان شاء الله. انا بشكرك كابتن احمد متولي ودايما نلتقي بيك كده في الحاجات التقيله دايما ان شاء الله كابتن احمد. حبيبي يا كابتن الله شكرا لك حبيبي. الله يكرمك. تسلم يا حبيبي. تسلم. كل دقه في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك. والنهارده كتب ابراهيم المنيسي في الاخبار مقالته في الاخبار كل الرجاء وبمنتهى الوداد. الله يا ابراهيم. ليس من فراغ استمرار الانديه المغربيه حتى الادوار النهائيه لبطولتي الانديه الافريقيه وتنافسها الجاد على الالقاب القاريه في السنوات الاخيره. فالمتابع جيدا لكره القدم في المغرب الشقيق يدرك قيمه التنظيم وثمره العمل الاحترافي الجاد لرابطه الانديه المحترفه برئاسه سعيد النصري وكيف انها عملت الإقلالية عن الاتحاد المغربي برغم نفوذ فوسي لقع رئيس الاتحاد أو الجامعة المغربية كما يسمونها، لدرجة أن هذه الرابطة كما نشرت الصحف المغربية وهي تحتفي بنهاية الدوري المثير والذي ظل لقبه معلقا بصفارة نهاية المباراة الأخيرة لكل من الرجاء والوداد ونهضة بركان، وظل اللقب متأرجحا بإثارة بالغة حتى حسمه في الأمطار الأخيرة، ونجح الرجاء في الدقيقة الأخيرة ضخت للأندية الـ12 الأولى في ترتيب المسابقة 1,366,000,000 سنتيم مغربي تقسم على هذه الأندية وفقا لترتيبها بالبطولة وحسب معايير ثابتة ومستقرة ضامنة للحقوق والتحفيز وحافظة لإنجاز وعطاء كل فريق. رابطة دوري المحترفين المغربية التي تنظم بطولة الدوري المغربي بكل هذه القوة والندية والانضباط ليس مفاجئا أن تسيطر أنديتها على المربع الذهبي لبطولتي أندية القارة، فنجد الرجاء البيضاوي بطل الدوري المغربي يستضيف الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال، ونجد حرص مسؤولي رابطة دوري المحترفين والجامعة المغربية على تتويجه والاحتفال معه بالأمس في ملعبه وأثناء مرانه بتسليمه لدرع الدوري. نتمنى كل خير للأبيض والأحمر في المعارك الكروية القادمة يوم السبت ويوم الأحد القادمين إن شاء الله. اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي دم نورا وفي شعر نورا وفي عين نورا وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. من دعاء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عند ذهابه لأداء الصلاة حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد نداء الحق أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة. حي على الصلاة. صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذينا بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة بصوت الشيخ حسن السياري هنا الإسكندرية. ما زلنا معكم والفترة الرياضية 424. صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن وتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن ومن أرض المدمار ومن ملعب القاهرة الدولي. يسعدنا أن نلتقي بدكتور عصام غريب المسؤول عن ألعاب القوى بنادي سبورتينج. مساء الخيراتك يا دكتور. مساء الفل. مساء جمالك يا أحمد. ألف مليون مبروك وانت في أرض الملعب كده وإنجازات كبيرة وأرقام جديدة حققها نادي سبورتينج. ألف مبروك يا دكتور عصام. الله يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. متشكر جدا لحضرتك. قول لي انت في أرض الملعب إيه الأخبار دلوقتي؟ الحمد لله احنا ثاني يوم في التورك العشرين والامور ماشية الحمد لله كويس. محققين 10 ميداليات لحد دلوقتي والامور ماشية الحمد لله. 10 ميداليات الحمد لله رب العالمين. قبل كده حققتوا ميداليات يا دكتور عصام؟ طبعا الحمد لله الامور ماشية كويس الحمد لله. في ميداليات ذهب يا دكتور عصام؟ طبعا الحمد لله. عندنا جود في الحواجز عمل الذهب الحمد لله. عملت رقم شخصي كبير. طب انا هديك فرصه تبقى مذيع، ينفع ولا ما ينفعش يا دكتور عصام؟ اتفضل. معاك حد من اللعيبه اللي حصل على على على على ميداليات جنبك؟ والله وكله في الملعب دلوقتي في الملعب في المضمار. احاول اقرب من حد كده. كله بيبقى مشغول في الملعب. يعني الميكروفون معاك لغايه لما تعمل لقاء على الهوا دلوقتي. وانت النهارده بقيت ايه مراسل اذاعه اسكندريه دكتور عصام؟ احاول المستطاع. طيب لو ما قدرتش يعني تتعود يعني ان شاء الله باذن الله. جود تسنين طب دول قدام عشان معظم اللعيبه جوه الملعب. ماشي يا دكتور. اتفضل. معانا جود طارق ثالث جمهوريه في ال 100 متر تسنين وتسنين عصام ثالث جمهوريه في العمر. معانا زاهر اسكندريه عايزين يتكلم. وفي معانا ازيك يا كابتن جود؟ ازيكم عاملين يا بنات؟ الو الو. الف مليون مبروك. شكرا جدا. انتوا على الهواء مباشره في الفتره الرياضيه 424 اذاعه اسكندريه. شفتوا بقى اذاعه اسكندريه بتغطي حتى لو انتوا في القاهره. معاكم ازاي يا كباتن؟ والله شكرا التقدير يعني ونادرا يعني ما حدش يفكر يعني في نعلي صوتنا يا كباتن شويه. الدكتور عصام غاري علينا عشان كده احنا معاكم على الهوا على طول. مثلا شكرا للتقدير. مثلا نادرا ما حد يفكر فينا في العاب الكوره. مثلا ما هو انتوا ارقامكم وميدالياتكم هي اللي بتتكلم عنكم. اكيد احنا ان شاء الله هنتابعكم باول اول طول ما يعني ايه مع الدكتور عصام ان شاء الله, ونعرف اخباركم اول باول ان شاء الله. ان شاء الله احنا دايما ان شاء الله هنكون في حلقه هل في اخبار عن الانضمام للمنتخب ولا لسه؟ لسه شويه. لسه المنافسه شرسه بين النادي الاهلي والزمالك وانبي, ولا المنافسه بين مع مين معاكم؟ مع الاهلي والزمالك وكل المدرب, كل يعني لو يعتبر عن الاهلي كويس يعني, ولا اصلا مش اصعب المنافسين نادي الاهلي والترسانة اعتقد وانبي اعتقد مش كده؟ الاهلي. الاهلي الاهلي في كل الالعاب انا عارف. انا بشكركم وبتمنالكم الخير وسلامنا للدكتور عصام. كابتن احمد. ايوه يا غالي. معاك لاعبتين من ال 18 سنه بيلعبوا في 20 سنه, الاثنين والثالث ثالث, ودول من لعبات التعداد. ايوه ماشي, اتفضل يا كابتن اتفضل. الو. ايوه كابتن احمد حضرتك. ايوه كابتن عصام, بالنسبه لاولادنا في نادي سبورتنج, انت شايف حد ممكن ينضم للمنتخب يا دكتور عصام ولا ايه الرؤيه بالنسبه لحضرتك؟ طبعا عندنا تقريبا حوالي 5 مضمونين للمنتخب السنه اللي فاتت المجموعه دي. في ال 100 متر حواجز, في ال 100 متر, وفي الزباله في الثلاثي, واحمد حسام ان شاء الله في ال 100 و 200 برضه نفس الخط. ما عندكمش ضحية تحت 40 في السنة؟ ضحية لسه على اخر الموسم ان شاء الله. انا واخد تاني جمهورية ضحية سنة 84 يا كابتن عصام. ما شاء الله. رجعتني بقى الايام التي مضت. انا بشكرك يا دكتور عصام, وان شاء الله في نهاية البطولة نعمل كده ان شاء الله بانوراما على اهم النتائج اللي حصلت عليها دكتور عصام ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك. الله يكرمك يا رب, مزيد من الانتصارات والميداليات ان شاء الله. الله يخليك, شكرا. اتفضل يا دكتور اتفضل مع السلامه. عندنا مواقف طريفة كده نسمعها كده ونشوف تغيير المعلقين الرياضيين. يعني ممكن المعلق وهو بيذيع المباراة صوته يروح يحبحب يعمل كده ما يعرفش يكمل مباراة. حصلت في الدوري السعودي, حصلت مع فهد العنتيبي معلقنا الشهير السعودي, وتم استبداله بسليمان العنزي أبو دم خفيف. نسمع الاتنين كده ونشوف حصل ايه ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم, اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى, مو مره اخرى لكن زميلي فهد العتيبي الصوت رايح شويه, الظاهر ما زيت الصوت وصوتي رايح وجيت بداله, يعني كلمني قال لي سليمان تكفى بيك تعلق بدالي صوتي رايح مره, يعني يا ابو عتب تعلق وصوتك رايح كلمني عطني تليفون, تليفون رقمي عندك, جاء كلمني فهد العتيبي وقال تعال بيك ترى صوتي رايح وعلق بدالي, قلت له خلاص تم موافق, فرح شديد. فهد العتيبي قال يا إلهي سليمان وافق وجيت أنا بدالة. عموما ما تشوف شر يا فهد العتيبي, الكرة الآن في الوسط عند عبد الله طيف جوفينكو النملة الذرية, يعني حلوة المباراة, الهلال يدخل بهجوم بحت هجوم, الجماهير من العصر وهي جاية لتنتظر هذا الفوز, متفائلين جدا الآن الكرة عن جهة اليسرى. ما زلنا مع المواقف الطريفة والغريبة دي, مباراة اعتزال الكابتن أشرف قاسم بحضور الفنان عادل إمام وأحمد السقا, نشوف كده جزء من المباراة ونتذكر معاكم هذه المواقف الطريفة. أيضا في مصر اللي له تاريخه وكان رئيس الاتحاد سنة من 86 ل 90 في الفترة الذهبية, وهنشوف ضربة البداية هو لسه كابتن عادل إمام بيعترض, إنما كابتن جوهر لعبها له ومش واخد باله, رجع تاني هيرجعها جمال الغندور عشان الجمهور كله واقف بيتابع طلب إنه يسخن الأول عادل إمام قبل ما يبتدي المباراة. طبعا عارف راجل بروفيشنال محترف وعارف وبيسخن عادل إمام ولمساته الحلوة طبعا معروف نجم الكوميديا ودمه خفيف ومحبوب جدا جدا وشخصية كبيرة عادل إمام وعايز يرقص حد من الليلة وفعلا راح رقصهم راح رقص لاعب جاسم الهويدي ترقيصة كده على السريع وبرضه عايز يجيب جول من هنا انما من بعيد قوي ايه ده الظاهر جمال غندور مش عاجبه الوضع وهيديله انذار بس مش هيقدر مش هيقدر يدي انذار لعادل إمام عادل إمام برضه مش سهل انما هنشوف جمال غندور هيعمل ايه وعادل بيعترض اداله عادل إمام راح له وهتبقى مشكلة كبيرة النهاردة مش هنخلص النهاردة جمال الغندور مش هيخلص النهاردة مظبوط كده مظبوط حقك عادل إمام عادل إمام طلع له جمال الغندور غلط وطلع له كارت أصفر كانت النتيجة أن عادل إمام طلع له كارت أحمر وعادل إمام هو بقى اللي بيطرد الحكم طبعا الكبير كبير عادل إمام نجم كبير والكبير كبير إنما هو بص خد الكرة كمان خد الكرة وقال له ما انتش لاعبين يعني ما حدش يقدر يتكلم عادل إمام نجم محبوب قوي قوي وبيحيي الجماهير الحقيقة كلها اللي موجودة بتحبه وبتسقف له عادل إمام ودي كرة هي اداله من الكرة بقى العبوا انتوا في المدرج ومش مهم احنا نلعب بقى ولا يبقى في ماتش خالص خد الكرة خلاص وطلع بيها بره وطرد الحكم كمان انما طبعا دي مداعبة جميلة وهو بيسلم على جمال الغندور ومداعبة حلوة بينه وبين جمال الغندور والجماهير بتناديله في درجة التالتة كان يديهم كارت احمر انما طبعا هيعمل مشوار تاني عادل إمام وجري ناحية الدرجة التالتة هو اللي بينادوله وبيقولوا له تعالى يا عادل يا امام النجم المحبوب اللي ياما متع جماهير مصر كلها وجماهير العرب وبرضو كارت الاحمر لسه معايا يا ترى هيطرد مين تاني وبيسلم على اشرف قاسم على البرنس اشرف قاسم برنس نادي الزمالك وصوره مع اشرف قاسم مجامل عادل امام ما بيتاخرش ابدا ان الفرقتين كبار قوي قوي يرجع بيها ورا قدمنا لكم اتنين موقف من مواقف الطريفة جي بقى نختم بموقف مش طريف موقف محزن في أرض الملعب وفي نادي فرسكور في دمياط يسقط الكابتن أكرم حفيلة رحمه الله في أرض الملعب ويموت مفيش إسعاف لا ما ينفعش الدوري العام كل مباريات الدوري العام فيه اتنين إسعاف حكم المباراة لابد أن لا يبدأ المباراة إلا لو كان في إسعاف كابتن أكرم حفيلة رحمه الله وقع في أرض الملعب كان محتاج حد يسعفه حاولوا يسعفوه نقلوش هيلة بيلة ده ينفع يا جماعة ينفع وإحنا في القرن 21 يبقى مباراة في دوري ممتاز للدرجة التانية مفيش إسعاف في أرض الملعب ما ينفعش إحنا كده بنرجع لورا حكم المباراة لابد ألا يبدأ المباراة إلا لو وجد إسعاف في أرض الملعب على أقل واحدة يعني في الدورة الممتازة 2 إسعاف لكن الدورة الدرجة الثانية والثالثة ما ينفعش يبدأ المباراة مع عدم وجود إسعاف رحم الله كابتن أكرم حفيلة المدير الفني لفرسكور اللي كان بيلعب في مباراة وتوفاه الله دي كان آخر حاجة عندنا في فترتنا الرياضية 4-2-4 النهاردة البطاقي اشتاكوا من كتر مراسيلي من كتر مراسيلي وعيوني لما باكوا دابت مناديلي دابت مناديلي خلاص اهو اهو اهو حتيجي اهي اهي اهي هيقول اهو اهو اهو بحبك حسيب اهو اهو بالحب بدأنا اللقاء بالحب وصلنا إلى ختامه مستمعينا الكرام لكم تحيات فريق عمل هذا الحصاد والفترة الرياضية 4-2-4 من الكنترول والفار جمال الفرماوي من الخطوط والمتابعة على إجازة إيرلي من ملعب مساء الخير لكم من ملعب 4-2-4 لكم تحياتي أحمد وهبة الإسكندرية تقدم من تأليف كمال عبد العزيز وإخراج فيفيان محمود حاجات كتير وحاجات تقبل تكون للبيع وهو خد وعد وهات وادفع تمنها وشيل والمستحيل حيكون اسمك في يوم للبيع والمستحيل حيكون اسمك في يوم للبيع ولا التاريخ حيهون ولا الغيطان ولا التاريخ حيهون ولا الغيطان والنيل. ويا ليل يا عين ويا ليل على قول بقى المواويل، لو قلت اسمي اقول اول حروف النيل. كان يا مكان فانتازيا مصرية، يرويها لكم الفنان القدير عثمان محمد علي، بطولة يسرية أحمد، أشجان، سوسن صالح، أحمد يحيى و